السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، وما زلنا في المرحلة الأولى التأسيسية التقديمية، وهي مرحلة القواعد الخاصة التوحيد، سواء كانت كما بينا في المحاضرات السابقة خاصة بأصل التوحيد أو أنواع التوحيد. نشرع اليوم بإذن الله تعالى على القواعد الخاصة بالأسماء والصفات، وهذا العلم ولله الحمد علم العقيدة، هذا تعليمه ونشره هو وظيفة الرسل. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا شك أن مسألة الأسماء والصفات وهذا الباب من أعجل وأعظم ما يتكلم فيه في أصول الاعتقاد. وفي بادئ قرون الخيرية لم يكن لهذا الأمر أي خلاف بين السلف، لكن اختلفت المقالات فيه بعد ظهور أهل الكلام وكتب أهل الكلام، فمنهم من قال بالنفي المحض، منهم من أقر بالأسماء في الجملة ونفى الصفات، ومنهم من أقر بالأسماء والصفات لكنه رد طائفة من بعض الصفات وأولها وصرفها عن ظاهرها، ومنهم من ذهب إلى وجوب الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وصحيح السنة من الأسماء والصفات وأجراها على ظواهرها ونفى التكييف والتشبيه عنها. وهذا أصحاب هذا القول هم الذين يلقبون بالسلف أو أهل السنة. وكما بينا من قبل بأن التوحيد على تقسيمات التي قسمها سواء العلماء الثلاثية أو الثنائية، أسماء وصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد والطلب الثنائي، فهذا باب أو هذا القسم أسماء وصفات عظيم جدا ولو أهمية عظيمة في دراسته والعلم به. فأولا، هذا ركن من أركان التوحيد، أسماء الله عز وجل وصفاته أحد أركان التوحيد. فقلنا التوحيد هو الأمر الأعظم الذي جاء به الرسل جميعا، وهو وظيفة العلماء وطلاب العلم من بعدهم، هو أن يدعون إلى توحيد الله عز وجل وينفون الشرك عنه سبحانه وتعالى. فكان هذا من أعظم الأسباب أولا للعلم ببابه والتفقه والإتقان في باب الأسماء والصفات. السبب الثاني أن ما متقرر عند أصحاب العلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، فلو كانت العلوم مختلفة من علوم الدنيا سواء تتعلق بالفضاء أو بالبحار أو بالأرض أو بالحيوانات أو بالإنسان تستمد فضلها من فضل العلم الذي فيها، وهنا لا شك بأن أفضل العلوم على الإطلاق هو ما يعرفنا على ربنا عز وجل. ولهذا كان ولهذا يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. ولذلك هذا سبب عظيم أن المرء يتفقه ويتدبر ويتقن الباب، هذا الباب باب الأسماء والصفات. السبب الثاني لذلك أيضا أن العلم بهذا الباب باب أسماء الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، والفقه لمعاني هذه الأسماء والصفات، والعمل بمقتضاها، وسؤال الله عز وجل بها، لابد أن يوجد في قلوب العابدين تعظيم للباري سبحانه وتعالى وتقديسه ومحبته ورجائه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه، بحيث يصبح الباري في قلوب الناس وفي قلوب العباد هو المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، وليس لأحد مثل هذه المكانة التي في قلوبه. وبذلك يتحقق في قلب العبد التوحيد القلبي الذي هو أعظم أنواع التوحيد، توحيد القلوب، وتتحقق العبودية، وتخضع القلوب لجلاله سبحانه وتعالى، وتسكن النفوس لعظمته. كل هذه أثار وثمار من العلم بهذا الباب والفقه في معانيه والعمل فيه، لأنه لا يكتفي فقط العلم، بل لابد ولا الحفظ بل التفقه كما سيأتي، بل العمل بمقتضى هذا الفقه الذي، بل سؤال الله عز وجل بهذا الأمر، أن المرء لا ينقطع سؤاله عن الله عز وجل في حياته ليل نهار أصالة. وكل هذا يعني يثمر في قلوب العبد إيمانا قويا وتوحيدا قويا في قلبه. من أيضا أهمية ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من أحصى أسماء الله عز وجل، سيأتي معنا في القواعد تفصيليا، فهو من عظيم الثواب عند الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فكان طريقك إلى الجنة في هذا، في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته والعمل بها، إن أردت أن تكون من أهل الجنان. ولابد أيضا أن نعلم بأن لله عز وجل كما سيأتي تفصيلا صفات ذاتية وفعلية، وهذا الثبوت لها هذه الصفات لا يستلزم ذلك نسبة العجز أو النقص أو عدم الكمال لله، بل صفات الله عز وجل كلها جلال وكمال، ولا تشبه صفات المخلوقين بأي حال. هو الذي قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قد قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، وكذلك أثبت لمخلوقاته أو للإنسان سمعا وبصرا، لكن سمع وبصر الله عز وجل يليق بعظمته وبجلاله وبجلاله سبحانه وتعالى. والإنسان أيضا سميع بصير، لكن سمع الإنسان وبصره على قدر ما يناسبه من يناسب مخلوقيته وعجزه. فلا تنفي عن الله صفة وتقول إنها من صفات المخلوقين، ولا تشبه أيضا صفات الله عز وجل بصفات مخلوقاته، هذا لم يكن ولا يعقله عقلا ولا يقل به أحد من قبل. لكن قد حدث كما بينا اختلاف في الناس في مسائل التوحيد، وقلت إن هذا من بعد القرون الخيرية، وهذا نتيجة بعدهم عن دراسة القرآن، وبعدهم عن دراسة أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعدم أيضا استيعابهم لأقوال السلف في مسائل التوحيد. ثم ابتلوا بعد ذلك بكتب الكلام والتي تسمى عند بعض الطوائف بكتب التوحيد، يسمونها كتب الكلام كما بينا في أول المقدمة في الدراسة، يسموها كتب التوحيد، وهي بعيدة كل البعد عن معرفة الله عز وجل عن طريق هدي القرآن والسنة النبوية ولا وآثار السلف. فأنت لتتأكد من ذلك ارجع إلى تفسير السلف للقرآن، ارجع مثلا للنسائي لأبي حاتم، للبغوي، للطبري وابن كثير من بعدهم، انظر في تفاسيرهم من أولها إلى آخرها، لا تجد فيها للتسليم لله ولرسوله، يعني ما تجد كلام له في كتب مثل كتب الكلام، بل كله تسليم لما جاء في الأسماء والصفات. بل انظر لمن جاء من بعدهم كالبخاري في صحيحه كيف بوب أبوابا في كتب في كتاب التوحيد له داخل الصحيح في باب الصفات، تجد قال باب وكان عرشه على الماء، باب وهو رب العرش العظيم، باب تعرض الملائكة والروح إليه، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أبواب بوابها هكذا بالآيات هذه ليثبت لنا فهمه بباب الأسماء وباب الصفات. فهذا يبين لك كيف كان المفسرين من السلف في كتبهم لتفسير القرآن يتناولون آيات الصفات، وكيف أيضا من جاء من بعد في السنة كالبخاري في الأحاديث التي ذكرها يبين باب الأسماء والصفات، يبين لك ذلك بأن لم يكن هناك هنا محل خلاف أصالة عند السلف في هذا الباب، وكان الأمر فيه مستقرا، فالأمة لم تختلف في ربها ولا وصفه سبحانه وتعالى بصفاته العلية المقدسة التي وصف بها نفسه أو وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. لم تحدث في الأمة أي اختلاف إلا بعدما ترجمت، وهذه أكبر مصيبة حدثت في الأمة في هذا الأبواب، ترجمة كتب اليونان ودخول الفلسفة وعلم الكلام إلى بلاد المسلمين. ما تجد عند سلف الأمة لا في الصحابة طبعا ولا التابعين ولا تابعيهم، لم تجد في كتبهم هذه الكلمات التي ظهرت بعد ذلك في كتب المبتدعة، لا تجد الحيز ولا المكان ولا الجهة ولا غير ذلك مما جاء عند كتب أهل الكلام، لأن هذا لم يكن محل عندهم، بل هم كانوا أجمعوا، الأمة أجمعت على أن ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه بها أو ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه، هذا هو الذي كان مستقر ويثبتونه ولا يحيلون عنه. ثم حدث ما حدث أن خرجت بعض الفئة والطوائف منها المعتزلة حادوا عن هذا المنهج وحرفوا الآيات ولم يثبتوا الصفات وأثبتوا الأسماء بلا صفات، وهذا إن رجعت للكتب لا تجد هذا كما قلت موجودا، بل هم ردوا للأسف نقول ردوا الأحاديث الصحيحة واستشهدوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة حتى ينتصرون لمذهبهم الباطل بذلك. ثم ظهر أشد منهم جرما وهم الجهمية أيضا، أو يعني كانوا قبلهم، وغلت الجهمية بهذا الباب جدا وأتوا بكلمات لا يمكن المرء أن يقولها، حتى أن عبد الله المبارك يقول إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، يعني دلت على ما قالوه من الشناعة في حق الله عز وجل أصالة. لذلك يجب على المسلم الذي يتبع منه السلف في باب الأسماء والصفات أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرج عن جميع الكائنات، ولا يكون ذلك إلا أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لا لفظي أو معنى أو في المعنى، ولا بنفي الكل ولا حتى بنفي البعض ولا بنفي صفة واحدة من هذه الصفات، ولا كذلك ولا يكيف، فلا يكيف هذه الصفات بتكييفات لأنه لا تشبيها لله عز وجل بصفات المخلوقين. لذلك حتى تعتقد اعتقادا صحيحا في صفات الله عز وجل لابد لك من ثلاثة أصول، ثلاثة أصول حتى يصح اعتقادك في صفات الله عز وجل على منهج السلف. أولا الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن مشابهة صفات المخلوقين وعن مشابهة صفاته لصفات المخلوقين، ويدل على ذلك من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن قوله تعالى فلا تضربوا لله. صوت ينقطع عن التليجرام، يتقطع. طب الآن الصوت على التليجرام جاي، أنا غيرت النت، أخبروني الصوت الآن على التليجرام يتقطع أيضا مع تغيير النت. الصوت عندكم يتقطع التليجرام؟ أنا غيرت جربه مرة أخرى. صوت لا أفضل. طيب أنا أكمل وأخبروني من الصوت بارك الله على مجموعة المشاركات طبعا. بسم الله. قلنا الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين بصفاته بصفات المخلوقين، من قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، ومن قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وأيضا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذا الأصل الأول باعتقادك في مكان المسلم. طب أحد يجيب على التليجرام، في صوت عندكم؟ طيب أفضل. لا هذا معناه أن المسألة مسألة شبكة مش جيد. طيب الحمد لله. نرجع للأصل الثاني، الإيمان بجميع صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها. ويعني ايش تجاوزها؟ برد بعضها او الزيادة عليها او صرفها عن معانيها. طب والدليل على ذلك؟ قوله تعالى أأنتم أعلم أم الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا أنت ليس لك أن تقول على الله بغير علم، وباب هذا باب غيبي، فلا تقول فيه إلا ما قاله الله عز وجل عن نفسه أو وصف به عن نفسه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهنا الأصل الثاني الإيمان بجميع صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها برد بعضها أو الزيادة عليها أو صرفها عن معانيها. كل هذا يعتبر تجاوز في الإيمان، هذا أصل لابد تعتقده في هذا الباب. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، وهذا استدل عليه من قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يسأل عن كيفية الصفة من صفات الله عز وجل، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، كيف يستوي، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يغضب. وما أتي القوم إلا لما سألوا هذه الأسئلة، فلما عجزوا فوقعوا في التحريف والتأويل وغير ذلك. فهذا هذه ثلاثة أصول من الأهمية بمكان لابد أن يعتقدها المرء في هذا الباب. وسيأتي الكلام طبعا تفصيليا في باب الصفات، لكن نبدأ أولا بالقواعد الخاصة بأسماء الله عز وجل. يعني كل هذا الباب نبدأ في التخصيص أكثر والتفصيل، لندخل في القواعد، والقواعد يسيرة، ولمن درس من قبل ستكون مراجعة له، ولمن لم يدرس من قبل إن شاء الله يستفيد بها. فهي مجموعة من القواعد استقرأها العلماء، علماؤنا رضي الله عنهم جميعا ونفع الله بعلومهم، خاصة بأسماء الله عز وجل. فقالوا أولا القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ذلك لا احتمالا ولا حتى تقديرا، لأنه هو الأسماء الحسنى فالحسن كامل، فكانت الصفة التي يتضمنها الاسم لابد أن تكون صفة كمال أيضا. لو قلت مثلا الحي، اسم الله عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم من أسماء الله الحي يتضمن صفة، وهي إيش الصفة؟ ما هي الصفة التي تستنبط من اسم الله الحي؟ هو انتوا هتعملوا زيهم، هتقولوا بالنفي صفة ايش الحي يستخرج منه صفة ايش الحياة، هي دي بقى تبصلي على طول ما تاخدش ثانية عشان تقولها. قلنا صفة الحياة، لكن الحياة هنا الحياة الكاملة. إيش الحياة الكاملة في حق الله؟ التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وإلا الحياة مع المخلوق حي لكنه مسبوق بعدم ويلحقه زوال، لابد لكل مخلوق أن يموت من أهل الأرواح يعني. فهو سبحانه وتعالى اسمه الحي يتضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وهذه الحياة الكاملة بعد أن أثبتناها مستلزمة أيضا لكمال صفات أخرى، لأنه سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يسبقه حياة، صفات الحياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. إذن عنده صفات أخرى تستلزم هذه، كالعلم كالقدرة كالسمع كالبصر وغيرها من الصفات، نسميها مستلزمة. يعني صفة يعني هتثبت الأول اسم الله الحي، واسم الله الحي متضمن للحياة الكاملة، ثم يستلزم من الله عز وجل الحي أنه سميع وبصير وعلم وقدرة إلى غير ذلك. نعم سنتم. أيضا اسم الله العليم واسم من أسماء الله عز وجل. طيب هيتضمن صفة العلم. طب العلم الكامل يعني ايش العلم الكامل؟ ما هذا المتبادر العلم الكامل انه يعلم بكل شيء، لكن ما زال ايضا هذا توصيف ناقص. ما هو كل شيء حتى لا، لكن ما زال ايضا لا، انا اريد اكثر من ذلك. حد عنده جابة من هنا من الاخوات تجيب ولا تجيب يعني المشاركة لو أردتم، حتى لو لم يسأل. أيوة إيش؟ نحن خلاص غيب ومستقبل قلناه أنواع العلم. هو علمه الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعلم على النت بتكتبه جزاكم الله خيرا الإجابات، لكن أنا أكتبه أنا وأنظر يعني إن شاء الله. فالعلم الكامل الذي لا يسبقه جهل. المخلوق لما بيعلم قبل أن يعلم هو جاهل ثم يتعلم، وأيضا قد يتعلم العلم ثم ينساه. حتى القرآن أصحاب القرآن الذي عم يراجع القرآن كل يوم يتفلت منه، بل هو أشد تفلتا من باقي العلوم لعظمه ويحتاج إلى مراجعة يومية. ولكن علم الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، علم الله عز وجل لم يسبقه لا جهل سبحانه وتعالى حشاه ولا يلحقه نسيان، ولا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. انظر علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلمه سبحانه وتعالى أيضا بالإضافة كما قلتم أنتم الآن واسع المحيط. علم علم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف سيكون، فعلم في الماضي والمستقبل وما لم يحدث لو حدث كيف سيكون. عنده علم كل ذلك. قال تعالى وعنده علم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فإذا أيضا مثال آخر الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله، وكيف نثبت أن الرحمن اسم؟ من أين؟ قلت الرحمن اسم، كيف تثبت أن الرحمن اسم؟ مش أنت عبد الرحمن ولا تعلم من أين؟ إيش؟ هو الرحمن وعمل النبي. ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم أول آية في الفاتحة. تقول لي الحمد لله رب العالمين، بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الرحمن هنا اسمه من أسماء الله عز وجل يتضمن الرحمة الكاملة ورحمة الله عز وجل. نعم. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رؤيت في السبي تبحث عن ابنها ثم أخذته فضمتها إلى صدرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون هذه لقيتها في ابنها في النار، قالوا لا يا رسول الله، قالوا فالله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وهذا يبين لك أن كل ما يحدث في حياتك هنا أرحم هو أو أكثر يعني بك رحمة هو الله عز وجل، أرحم من أمك ومن أبيك ومن أي أحد، هو الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها. لذلك أنت لما يحدث لك الأمر بتلجأ إلى الله الرحمن الرحيم، تعلم أن الله عز وجل لن يتركك، بل رحمته ستشملك، خاصة لو كنت من أهل الطاعة ومن أهل العباد. فهنا رب الله عز وجل قال أيضا ورحمتي وسعت كل شيء، وأيضا قال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهنا الشاهد احنا بنأتي بأمثلة فقط، لأن القاعدة المقصود منها هنا أن نبين أن الاسم من دلالاته كما سيأتي معنا أيضا أسماء الله عز وجل حسنى، ما دام قلت أن هذا اسم لله وأثبته كما سيأتي معنا كيف تثبته، فتعلم بأن لابد من مواصفات اسم الله أن يكون حسن وبالغ في الحسن. لذلك لابد لنا أن نبين طب ما هو الضابط حتى يكون هذا اسم من أسماء الله، يعني ما هي ضوابط كون الاسم من أسماء الله الحسنى. لابد كما قال علمونا أن تجتمع فيه ثلاثة شروط أو ثلاثة أمور أو ثلاثة ضوابط أي ما تقول فيه. أول شيء وهذا مهم لابد يضبط، أن يكون هذا الاسم قد جاء في الكتاب والسنة، يعني نص عليه أو نص عليه في الكتاب والسنة، ونص عليه انتبهوا نص عليه بالاسم ليس بالفعل وليس بالمصدر، لأنك ممكن أو أنا سمع أصوات معلش سامحوني، ليش في أصوات في الدار؟ المفروض ما في أصوات، أنا بتشتت عن نفسي لما ألاقي حد بيتكلم. نص عليه في الكتاب والسنة يعني إيش نص؟ ونص عليه بالاسم، قد يأتي الكلمات فيها أفعال مصادر كما سيأتي، فهنا لا هذا ليس اسما، يبقى لابد أن يكون التنصيص بالاسم مش بالفعل. يعني مثلا يقول صنع الله هذا فعل صحيح، لكن لما نقول الله الخالق البارئ هذا اسم. فإذا سيأتي أولا أن يكون ضابط الاسم أن يأتي في الكتاب والسنة اسما نص عليه بالاسم. الثاني أن يكون مما يدعى الله عز وجل به، يعني من ضابطه أنه لأن الله عز وجل قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقالوا إذن يكون مما يدعى الله عز وجل به. الثالث هو من الأهمية بمكان ويفرق بين ما هو اسم وليس اسم، أيضا أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، يتضمن لمدح ومدح كامل مش من وجه دون وجه، ومدح مطلق ما يكونش المدح مقيد كما البعض يقول الماكر اسم وليس باسم، إنه ما يمكر بالماكرين فلا يعد أن يكون اسم ليس مطلقا وغير مخصوص. فنقول هذه الثلاثة لابد تضبط لكم، وهو كون الاسم جاء في الكتاب والسنة نصا، الثاني مما يدعى الله به، الثالث أن يتضمن مدحا كاملا مطلقا غير مخصوص. لذلك حسن الأسماء يرجع إلى ما اشتملت عليه من المعاني وما اشتملت عليه من الصفة. الصفة التي تكون في الاسم اللي هو الاسم الحسن لابد تكون الصفة دل على كمال مطلق غير مقيد وغير مخصص. وأنا أوديكم مثال على هذا الكلام عشان تفهموه. بعض يقول اسم الله القديم، أو مثلاً أقول الله اسم القديم لأنه ليس باسم الله، اسم القديم. بعض يسمون الله بالقديم، وهذا الاسم ليس لا يسمى به الله عز وجل. ليش لا يسمى؟ قالوا لأن القديم هنا لو تعالى نطبق الله على الضوابط لا يدل على مدح كامل مطلق. لذلك حتى صاحب الطحاوية لما كتب في المتن قال قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لما استطاع أن يأتي بقديم ويسكت لأنه مش مطلق، لأنه ليس فيه حسن في إطلاقه، فقيده فقال قديم بلا ابتداء. وهذا لو رجعت للضابط اللي أنا قلته عشان تضبطوه، قلنا مدح كامل مطلق غير مخصوص. هنا في القديم المدح ليس مطلقا، لأنه أولا المدح ليس بكامل وليس بمطلق، فلما أراد أن يجعله مدحا قيده فقال قديم بلا ابتداء. إذن أصبح القديم بحاجة إلى رفض كلام، ليس هو ككلمة تتضمن مدح مطلق حتى يجعل حسنا أو وصفا مشتملا على مدح حق. وهذا يخرج القديم أن يكون اسما لله عز وجل، إن قلنا من ضوابط الاسم أن يكون مدحا مطلقا كاملا. لذلك الأسماء التي تطلق على أنها أسماء حسنى أردت أن تعرضها على الضوابط، يجب أن تقول كما قلنا، يجب أن تكون فيها صفات مدح وكمال. أولا المدح، ما يكونش فيها ذم طبعا، أو بعضها مدح وبعضها ذم، لا مدح. ثانيا كمال، ومطلقة غير مختصة. فلو كانت مقيدة لا تقول أنه اسم كما قلنا في القديم. طب لو كانت مختصة بمدح في حال دون حال فلا يجوز أيضا أن تكون هذا اسم. لذلك البعض أيضا يقول المريد، والمريد من الإرادة، فيريدون أن يسموه بالمريد. والإرادة قسمين، إرادة محمودة وإرادة الخير وإرادة النفع، وهذه موافقة للحكم، موافقة للحكم. وقسم آخر إرادة الشر أو إرادة الفساد، وهذه غير موافقة للحكمة أصالة. فلذلك لا يسمى الله عز وجل بالمريد، ما يكون اسما. تابوا في فرق بين الأفعال والأفعال الله عز وجل والإخبار عن الله، لكن نتكلم عن الاسم كاسم لله، لأنه هو كما سيأتي معنى علم على ذات الله، يسمى به الله عز وجل ويدعى به. فلابد أن يكون فيه كمال هذا المطلق والمدح المطلق، ولا يكون فيه لا تقييد، وأيضا لا يكون المدح من حال دون حال، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى يعني بالغة في الحسن، فلا يكون المدح في كل حال، لا يكون مدح في حال غير حال. لذلك لا يسمى الله عز وجل باسم المريد. ايه ده لأن هذا أن الله يريد فيطلق، مع أن الله يطلق على الفعل، وهذا لكنه لا يطلق على الأسماء. طيب نقف للصلاة الإخوة، ما نبهونا نصلي ونرجع إن شاء الله. نعود إلى الصفات التي القواعد الخاصة بالأسماء. تكلمنا على أمثلة الرد على من يقول بالمريد أيضا، وأيضا من الأمثلة ختام هذه القاعدة التي فيها اختلاف عند البعض، مسألة الصانع. بعض يسمون الله بالصانع، وهو ليس من أسماء الله عز وجل، هو على نفس القاعدة اللي قالوها اللي نعرف فيها من الضوابط. قال الصنع، هو طبعا جابوها من إيه؟ قالوا من قوله تعالى صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن هو قالوا هذا الصنع منقسم، يعني في صنع موافق للحكمة وصنع ليس موافقا للحكمة في العموم. وجاء في الحديث أن الله صانع كل ما شاء، هذا هنا ممكن يستفاد من الحديث لو أرادوا أن ينسبوا الاسم، أن الله صانع ما شاء. لكن هو لم يسمى الله عز وجل باسم الصانع الحقيقة، لا يسمى باسم الصانع أيضا، ولا المتكلم أيضا. بعضهم سموا المتكلم، والمتكلم هو صفة لكنه ليس من أسماء الله عز وجل أيضا. البعض سمى، وأقول هذه من عند المتكلمين، سموا الله بالقديم وسموه بالصانع والمتكلم وبالمريد، أسماء جعلوها وهي على القاعدة ليست بأسماء الله عز وجل. فإذا الأسماء الحسنى إذا اجتمعت فيها هذه الشروط التي قلناها الثلاثة، فذلك هذا طبعا ممكن يعتذر للمؤلف، مؤلف كتاب الطحاوية الذي قال قديم بلا ابتداء، بينا يعني فيها بأنه اضطر للتقييد في ذلك حتى يضبط المسألة. لكن الخالق غير الصانع، ليش بقى الخالق غير الصانع؟ أولا الخالق بالتطبيق بقى، جاء في النص يعني ما تجد في الكتاب أو السنة اسم الصانع، تجد الفعل صانع، لكن الخالق تجد الاسم الخالق الله، لا غير خالق كل شيء، لكن جاء اسم الخالق أيضا، جاء اسما قال الله هو الله الخالق البارئ المصور، فجاء اسم الخالق غير المخالق فعل ده، لا جاء اسما. وانا قلت اذكرك لابد ان تجد حتى يكون اسم يكون اسما ليس مصدرا وليس فعلا، وهنا جاء الخالق اسما في الله عز وجل. ثانيا الفرق بان الخلق فيه ابداع وتقدير، وده ممدوح من كل وجه، لذلك ايضا ينطبق عليه المدح من كل وجه، لان الخلق فيه ابداع وفيه تقدير، قلنا ان هذا ممدوح. والخلق ايضا مراحل كما قال سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، فالخلق اول المرحله وهو كمال مع باقي المراحل، فاذا اسم الخالق اشتمل على كمال ليس فيه نقص بخلاف الصانع. الصانع قالوا بعدون من جهه المعنى فيه كلفه وليس ممدوحا من كل وجه ايضا، وايضا لم ياتي نصا في الكتاب، ف لذلك يسمى الله بالخالق ولا يسمى بالصالح. طيب هذه القاعدة الأولى التي كانت معنا. قاعدة أخرى خاصة بأسماء الله المقترنة، واليوم قواعد الأسماء ستجدوها في المنزلة أعتقد اللي عندكم، فإن شاء الله تكون يسيرة معنا. أنا نوهت الشيء فنقول أسماء الله المقترن. يعني إيش المقترنة؟ إذا قلنا بأن كل اسم على انفراده حسن، فلو اقترنت الأسماء يعني جاء اسم مع اسم، كما جاء مثلا الرحمن الرحيم، طب العزيز الحكيم مثلا، تأتي اقتران الأسماء كثيرة في الكتاب في آيات الكتاب، يقترن أكثر من اسم الله عز وجل، فيجمع الله عز وجل بين اسمين مثلا له سبحانه وتعالى، وهذه تجدها كثيرة. فنقول إذا قلنا بأن كل واحد كل اسم دل على الكمال منفرد، وكل واحد يدل على الكمال الذي يقتضيه اسمه بسم الله عز وجل، فلما تقترن الأسماء يزيد هذا الاقتران حسنا على حسن وكمالا على كمال. فلو قلت العزيز الحكيم نطبق العزيز لتقتضي صفة العزة، والحكيم صفة الحكمة، فالجمع بينهما يدل على كمال على كمال. ويعيش العزة مطلقة والحكمة مطلقة لله، لكن لما جمعت العزة والحكمة دل على أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، فإذا عزته لا تقتضي ظلما ولا جورا حاشا ذلك، ولا أفعال فيها سوء، وهذا قد ممكن يأتي من المخلوق. المخلوق ممكن يكون عزيز لكن عنده ظلم أو جور أو تعدي أصالته، كما قالت أخذته العزة العزة بالإثم، أخذته العزة أخذته العزة بالإثم، فهذا سيظلم ويتعدى. فإذن العزيز الحكيم أيضا، ولو خدنا العكس الحكمة مقرونة بالعزة بالعزة، فنقول حكمة الله عز وجل كاملة وتقترن بالعز، حكمة مع عز باختلاف المخلوق. لو كان عنده حكمة لكنه في ذل انه مخلوق مهما كان، فانظر من الجانب الاخر ايضا، فتجد بانه الاسماء اذا اقترنت لله عز وجل فهذا يزيد المعنى فيه كمالا وحسنا على انفراده ايضا. وهذا كثير تجده موجود في الكتاب صارت. ومعاني يعني لو نعرجنا على على تكرار العزيز الحكيم في الكتاب تجد له معاني كثيرة، يعني ذكرت العزة متضمنة لكمال القدرة والتصرف، وحكمة متضمنة لكمال الحمد والعلم. شو من باب العزة إذا أضيفت إلى الحكمة فكانت عزة هي في الأصل وتضمن كمال القدرة والتصرف، وحكمة متضمنة لكمال الحمد والعلم. ولابد أن نكتشف نهاء الأسماء التي تأتي مقترنة لله في الآيات لا مناسبة مع الآيات. يعني لو تتبعت وتقرأ في التفسير ما تجد خواتيم الآية لو ذكر فيها أسماء الله عز وجل إلا تجد أن في ربط بينها بين هذه الأسماء وبين الآية. لكن لما جاء من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والآية ختامها والله عزيز حكيم. قرأها أحد الناس والله غفور رحيم فسمع بعض الأعراب واحد من الأعراب سمع قال ليس هذا كلام الله. ما تأتي السارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ويكون الله غفور رحيم؟ لا لابد فيها هنا قالوا هذا ليس من كلام الله. أتكذب بالقرآن أو أتكذب بالقرآن؟ قال لا ولكن هنا قالوا لا أحسنها ولعلي وهنها. فرجع فقال يا عزيز حكيم قال صدقت. من هذا المعنى يستقيم. وهذه لابد أنك تراعيها دائما وأنت تقرأ في آيات الله عز وجل حتى وأنت تحفظ. إن أردت تتقن الحفظ إن بعض يعني الحافظ أو الذي يحفظ أحيانا يحصل تشويش في نهايات الآيات فيختلط عليه. فإن أراد أن يتقن وهو بيحفظ ينظر للآية سيجد السياق يدله على المعنى ويربطها دائما بغفور رحيم عزيز حكيم وساعات حليم وساعات هذه مهمة جدا طبعا في الحفظ. ودائما كما قلت كما قال تعالى إن تعذبهم في سورة المائدة فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني فقالوا مغفرتك لهم كان عيسى عليه السلام مغفرتك لهم مصدر من العزة ومن كمال القدرة لا ليست عن عجز ولا جهل. مناسبات كل هذه الأسماء لابد تجدها. طيب طيب هنا مددنا في الأسماء نتكلم عن نقطة مهمة أيضا حتى تضبط أيضا هذا الذي أضيف إلى الله هو اسم ولا ليس باسم أيضا. فنحتاج أن نقول هنقسم ما يضاف إلى الله عز وجل إلى أربع أقسام. قسم يتضمن كمال الحسن وهذا يكون من أسمائه، وقسم حسنا من وجه دون وجه هذا يخبر عنه ولا يسمى به، يعني يخبر عن الله به ولا يسمى لا يكون اسما يكون خبرا عن الله عز وجل. وهذه بيقع فيها كثير من البعض ينسبونها إلى الله اسما وهي ليست باسم وخبر لأنه هو حسن من وجه دون وجه. وقسم ما كان محمودا في حال دون حال، محمودا في حال دون حال هو هذا يوصف به في الحال الذي يكون فيها محمودا لكن لا يسمى به على الإطلاق. ومثال المكر، الخداع، الاستهزاء، الكيد، هذه أوصاف ذكرت لكن على المقابلة، ذكرت في المقابل من يعمل أو يعامل بهذه الأوصاف فهي صارت موصوفة أوصاف محمودة لكنها من في حال. والذي يفعل ذلك فالله يمكرون ويمكر الله، فمن يمكر الله لما يمكر به هذا محمود في هذا الوصف أو في هذا الحال. يخادعون الله وخادعهم مثلا، لكن لا يصح أن تقول إن الله ماكر، لا يصح أن تقول وتسكت هكذا، تقول إن الله ماكر وتقف على هكذا. وهذا الفرق بين أن تقول مثلا أن الله متكلم، يجوز أن تقول أن الله متكلم على وجه الإطلاق لكن لا يجوز أن تقول أن الله ماكر على وجه الإطلاق. لابد تقيد أن الله ماكر بمن يمكر به، لأن المكر لا يكون مدحا إلا إذا كان في مقابل مكر آخر يتبين لك به قوة الله عز وجل وجبروته وعظمته وأنه أقوى من أي أحد يريد أن يمكر. وكذلك في الخداع، يخادعون الله وخادعهم، ولا يصح أن نصف الله عز وجل أنه خادع أو مخادع على وجه الإطلاق، لكن نقول خادع بمن يخادعه، وأيضا المستهزئ، لأنه قال تعالى الله يستهزئ بهم. فهنا لا يصح أن نقول الله مستهزئ على سبيل الإطلاق، بل نقول مستهزئ بمن يستهزئ به. وكذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكذلك الكيد هنا لا يقول إن الله نصف بالكيد مطلقا، بل تقول لا يكيد إلا بمن يكيد الله عز وجل، بمن يكيد بالله عز وجل. وهذا القسم كان الثالث اللي هو محمودا في حال دون حال، فهذا يوصف به في الحالة التي يكون فيها محمودا ولا يسمى به على الإطلاق. الرابع وما لا يصح أن ينسب لله إطلاقا، وهذا ما تضمن نقصا مطلقا لا يصح أن يضاف إلى الله، مثل الخائن والعياذ بالله، فهذا لا يمكن أن يوصف به، حتى الله عز وجل ما وصف في المقابلة نفسه بالخائن، لا يمكن، وهذا قسم لا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل. لذلك ممكن تقول الله المتكلم، نعم متكلم، تصفه بالكلام المتكلم، لأنه لو جيت تطبق على هذه فيه حسن، فيه حسن، نعم لذلك. ولكن ننتبه لهذه الأقسام ونسقط ما يأتينا من ألفاظ عليها. القاعدة الثانية، كل ذلك كان في تابع للقاعدة الأولى اللي كنا نتكلم عنها، أن أسماء الله حسنى، أدخلنا فيها بعض النقاط وبعض المباحث الصغيرة. لكن القاعدة الثانية ومن أهم القواعد التي نحتاج نتقنها، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. طيب، وهذه القاعدة هذه لتبين لك الفرق بين أسماء الله عز وجل وبين أسماء وبين أسماء البشر. إيش الفرق؟ فرق ان اسماء الله عز وجل اسماء اعلام على ذات الله وسنبين، واوصاف ايضا لله، بخلاف البشر اعلام محضه. يعني واحد يسمى مثلا كريم وهو من ابخل الناس، هو كريم ده علم عليه، لما تناديه تقول له تعالى كريم، هو اسمه كريم، لكن هل هو عنده صفه الكرم؟ هكذا في قد يكون، وقد يكون غيره من اكرم الناس اسمه كريم ايضا، كان كريم صفة أصلا حتى البعض يتكلم، لكن نقول يعني إيش. فأسماء البشر أعلام فقط، أعلام محضة، يعني لا يشترط أن الصفة التي في الاسم هو متصف بها، هو الاسم فقط أنه علم عليه، هذا ليس في حق الله. الله عز وجل أسماؤه أعلام وأوصاف، فالاسم الذي لله علم على ذات الله، يعني يسمى به الله، تقول الرحمن، تقول الرحيم، تقول العزيز، وتقول يا رحمن يا عزيز يا كريم، تنادي وتدعو وتتوسل بأسماء الله عز وجل، فهي أعلام على ذات الله، يعني سمى الله عز وجل بها، ينادى بها. وكذلك هي أوصاف، لابد هذا للإسم كما قلنا حتى يكون حسن أن يكون فيه الصفة. وهذا يبين لك الفارق بين أسماء الله عز وجل، أسماء الله أعلام وأوصاف، وغيره من البشر أو من المخلوقين. فهنا القاعدة بتقول أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، إن كل اسم يدل على ذات الله، لو قلت الرحمن يدل على ذات الله، الرحيم يدل على ذات الله، العليم يدل على ذات الله، الغفور وهكذا، القدير، السميع، البصير. طب ليش قلنا ذلك؟ إنها أعلام وأوصاف للقرآن، دل لنا القرآن، قال تعالى وهو الغفور الرحيم. من هو؟ الله عز وجل الغفور الرحيم، فسمي بالغفور والرحيم، يبقى هو الغفور، تقول الله الغفور وتقول الله الرحيم، فأصبحت أعلام وكذلك أوصاف، لأن كل الاسم فيه صفة حسن. طيب، وربك الغفور ذو الرحمة، يعني هنا ذو الرحمة دلت على أنه رحيم، متصف بالرحمة. طيب، لما نقول الأسماء أعلام، يعني على إيش؟ على الذات. طيب، فنقول هي مترادفة ومتباينة. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني اسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة. مترادفة انها بتدل على مسمى واحد، كلها بتدل على مسمى واحد هو من الله عز وجل، هذا معنى الترادف. يعني الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، السميع هو الله، كل هذا ترادف. اسماء مترادفة، ليش مترادفة؟ ان تدل على مسمى واحد. هب ان في واحد يسمى باكثر من اسم، يسمى محمد النبي صلى الله عليه وسلم واحمد، صح؟ ايش؟ لا دي كوني، دي كوني، هذه كوني، وله اكثر من اسم، اكثر من اسم وانا اتوقع. هذه اسماء هنا ولا لا؟ هذا معنى الترادف، يعني هو علم وله اسماء مترادفه. فهذا معنى ان اسماء الله اولا اعلام، يعني مترادفه، لانه له اكثر من اسم وكلها علم على ذات واحد هو الله عز وجل. فنقول هنا اذا الاعلام اسماء الله اعلام مترادفه لتدل على مسمى واحد، وايضا متباينه. ليش متباينه؟ لان كل اسم له صفه تختلف، لها معنى. الحي غير العليم، غير القدير، غير السميع، غير البصير، هي أسماء لمسمى واحد بترادف هنا، لكن متباينة إن معنى الحليم غير معنى الحي غير معنى القدير. فأصبحت الآن هنا من وجه الأسماء مترادفة ومتباينة. مترادفة لم تدل على ذات واحدة، على مسمى واحد هو الله عز وجل، ومتباينة لأن كل اسم له صفة تختلف، فمتباينة في المعنى. فهذه لابد أن كل هذا كلام تأصيلي. ليش؟ تعلموا بعدين لما تدخلوا في الفرق هتعلموا إن بعضهم ضل في هذا الباب لأنه لم يضبط هذا، فرد الأسماء كلها أو أثبتها ولم يثبت لها حتى صفات، فكأنها بقى أصبحت كلها زي بعض، السميع زي العليم زي الحي زي القديم، كأنها متكررة، وهذا خطأ. فيظهر لك لاحقا هذا الكلام ليش أنت، لكن لابد تضبطه الآن وتقول بأن أسماء الله عز وجل أعلام كما بينا الآن، أعلام مترادفة بمعنى مترادفة أنها تدل على مسمى واحد، ومتباينة أن كل واحد له معنى مختلف. وطبعا أن هو قال لنا أعلام وأوصاف، وعرفنا الوصف لما تدل عليه، يدل عليه الاسم، ولو كان فيه العزة يكون فيه السمع يكون فيه البصر. وطبعا هذه القاعدة ليش وضعوها البعض؟ لأن بعض المبتدعة قالوا أن لو أثبتنا الصفات والأسماء يلزم من ذلك تعدد القدماء. يعني لما حتى المشركين لما جم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن فقالوا هو في إله آخر الله الرحمن، فقال الله عز وجل إيش؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله، فقال إيش؟ يبقى الرحمن أو الله واحد. هم ظنوا أن في تعدد، لكن هي أسماء لله عز وجل وهي واحد فبينها. فبعض أتوا وقالوا إيش؟ إن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا الكلام يرد عليه من السمع يعني من الكتاب والسنة، هذا كلام باطل ما يقبل، ويرد عليه من العقل. من الكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى وصف نفسه بأكثر من وصف، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كلها أوصاف وصف الله عز وجل نفسه هنا كثيرة مع أنه واحد، سبحان الله هو الواحد الأحد. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخر الآيات، سمى نفسه الأعلى وأتى بصفات متعددة. فإذا تعدد الصفات لله ليس بتعدد القدماء كما قالوا هؤلاء. وأما عقلا العقل لا يقبل حتى قولهم. ليش؟ لأن هي الصفة ذات مبينة، يعني هل الصفة بعينة عن الموصوف؟ لا، ملازمة للموصوف، فكيف تتعدد؟ ما هي الموصوف واحد، كأنها مثلا لله مثلا على المخلوق لو عنده أكثر من صفة تقول شجاع وكريم وجواد وهو واحد، ولله المثل الأعلى. تعدد الصفات لا يستلزم تباين الذات، فذلك لا يكون فيه العقل لا يقبل ان هذا معناه تعدد القدماء. طيب اذا اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، وبينا معنى اعلام ومعنى اوصاف، وبينا ايضا معنى ان تكون اعلام باعتبار الدلاله على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعنى. لو أردنا أن نطبق على ما سبق الدهر، هل الدهر اسم من أسماء الله عز وجل أم ليس اسم من أسماء الله عز وجل؟ ولا نترك سؤال للتكليفات؟ ما رأيكم؟ نترك سؤال؟ لا. ما هو لابد يكون فيه تطبيق. عايز تقول ايه؟ طب خايف ليه كده؟ لازم تقول لي ليه مش اسم، فما تقول لي مش اسمه هسيبك اصلا. ما انا هساله ومش هجيب عليه، انا عايز اجابه منكم. فبالتالي لابد اترك لكم الاجابه ويكون على الاقل سؤال بعد ما تذكروا وتطبقوا تجيبوني عليه، سواء في المجموعه او يوضع لكم بقى في التكليف. انا هذكره واتركه الان. لو ما نرد عليه الاسبوع القادم بعد ان تكون انتم اجبتم ما يجعل. هل الاسم، هل الظهر من اسماء الله ام لا؟ ما انتم تجيبوا بقى ان شاء الله. يعني ايش الاجابه تكون على المجموعه اللي هي فيها المدرسه بيني وبينكم، هذا نضعه ان شاء الله. طيب خلينا نقول اسماء الله قاعده ثالثه. اسماء الله ان دلت، اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعدد طيب يعني ايش وصف متعدد؟ والمقصود هنا متعدد، مش متعدد بس، مش متعدد، متعدد متعدي يعني منتقل، ينتقل يعني يظهر أثره على نعم. فنقول هنا إن أسماء الله عز وجل قلنا أنها هتثبت بالكتاب أو بالسنة، وسنثبت بالاسم الصفة التي تتضمنها، لأن كل اسم لله عز وجل لابد يتضمن صفة. هذا الثاني، نثبت الاسم ثم نثبت الصفة ثم نثبت الحكمة من هذه الصفة ومقتضاها. فهناك أسماء بيكون الوصف متعدي، وفي أسماء الوصف صفة اللي فيها غير متعدية لازمة. مثال لو قلنا اسم الله السميع وأثبتناه بالكتاب هو السميع البصير، يتضمن صفة السمع. طب مقتضى صفة السمع وتعدي ذلك إن الله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع السر والنجوى، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا لو كانت الصفة اللي في الاسم متعدية. طيب لو كانت الصفة قد تكون لازمة، ايش هتعمل فيها؟ هتثبت الاسم وتثبت الصفة فقط، وليس عندك مقتضى لهذه الصفة. بمعنى اسم الله الحي، اسم لله ولا لا؟ الله لا، الله لا، الحي القيوم، هتتضمن إثبات صفة الحياة فقط. فين التعدي؟ لا يوجد التعدي. لا، احنا بنتكلم عن الحياة، الحياة له بخلاف السميع، والسميع سيسمع، البصير يبصر. لكن الحياة هنا صفة لازمة. إذا أحيانا يكون الصفة اللي مع الاسم صفة لازمة لا تتعدى, وأحيانا تكون صفة متعدية كاسم الله العظيم مثلا, صفة العظمة لله صفة لازمة. وطبعا الأسماء التي فيها صفات لازمة قليلة, لكن هذه طب إيش هتفعل معها؟ عليك إثبات الاسم والصفة. لكن الصفات المتعدية تثبت الاسم والصفة والحكمة ومقتضى هذه الصفة. يعني لا يمكن أن تقول إن الله سميع وتقف وتقول لا الله لا يسمع كل ما يكون في الكون. يبقى أنت لم تثبت الاسم ولا الصفة صحيحة, ولا تقول إن الله عز وجل يبصر ما كان في الكون في العالم, أو إن الله عز وجل عليم ولا يعلم. لا, في صفات متعدية لابد أنك هنا مع إثبات الاسم والصفة تثبت الحكمة ومقتضاه. هناك صفات لازمة من الاسم فيكفيك فقط إثبات الاسم والصفة. وهنا لابد أننا نعرج قبل, يعني نشير فقط للفرق بين الاسم والصفة. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ وسيأتي طبعا الكلام تفصيلا بعد ذلك, لكن احنا نمهد. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ كل اسم يتضمن صفة. ولا يتنافى الاسم مع وجود الصفة. ولا عكس. ولا عكس دي حد فهم معناها؟ كل اسم يتضمن صفة. ولا تنافي بين الاسمية وبين الصفة الوصف. فلكل اسم صفة. ولا عكس. ولا عكس. انت سامع؟ طب انا عايز انت فهمت ولا عكس يعني ايش؟ يعني ايوه احسنت. وليس كل صفه اسم, لان بعض الصفات لا يشتق منها اسماء. الله له صفه اليد وصفه العين, فلا لا, لا كيف سنشتق منها اسماء؟ ما يشتق منها اسماء. اذا نفرق اولا بين الاسم والصفه, ان كل اسم لابد, يبقى ما اسمناه اسم لله عز وجل يتضمن صفه, لكن ليست كل صفه تكون اسما. وهذا معناه ان يمكن اشتقاق الصفات من الاسماء ولا يمكن اشتقاق الاسماء من الصفات. طب ممكن تخرجوا استاذنكم معلش لو كان البخور موجود هنا يعني يروح اوضه ثانيه بس احسن, هو في حساسيه بس. لا طيب ذاك الله خير. لا لا لا لا, لا عليك. فأسماء الله عز وجل هي أسماء ونعوت وتدل على صفات كاملة لله عز وجل. وثاني, لا تنافي بين العلمية والوصفية. إيش العلمية؟ الاسم والصف. فلا تنافي, لابد, بل نقول لابد أن الاسم يكون له صف, ولا يكون اسما لله بدون صف. والاسم لابد يتضمن صف وتشتق صفة من الاسم, كما سيأتي معنا في ضوابط إثبات الصفات في باب الصفات إن شاء الله. هنا في باب الأسماء وبيان ضوابط أسماء إثبات الأسماء. فإذا أسماء الله عز وجل هي أسماء ونعود تدل على صفات كاملة لا تنافي بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسم لله ووصف له أيضا, ولا تنافي بين الاسم وبين الوصف في ذلك. لكن الفارق إيش بقى أيضا؟ أن الاسم يدل على الذات نفسه. يعني أنت لما تقول الرحمن فأنت تقصد ذات الله عز وجل. وأما الصفة تدل على معنى قائم بالذات, هي الرحمة أو هو السمع. فهذه فارق آخر, بأن الاسم يدل على الذات مع دلالته على صفات الكمال لأنه في صفة. أما الصفة تدل على معنى قائم بالذات. لما تقول مثلا الله يتكلم صفة لله, لكن هو ليس لا تسميه متكلم مثلا, لا تسميه لله يد, لكن لا تسمي لا ليس له اسم باليد وللعين، لذا الصفة تدل على معنى قائم بالذات، لو وصفت به ما في الصفة معنى قائم بالذات الله عز وجل، وهذا فرق. أما الاسم بقى إيش؟ السمع صفة، لكن هو الله السميع، فالسميع هو يدل لأن عندك اسم الله السميع، ففي صفة السمع. هي ليش الفرق ده مهم؟ لأن لما بتثبته الاسم توابع ذلك أنك تستطيع أنك تدعو به الله عز وجل، لذلك العلماء يمنع أنك تدعو الصفة، ما تقولش يا رحمة الله ارحميني هذا شرك، لكن تقول الرحمن يا رحمن ارحمني، فتدعو الله باسمه لأنه دلال على إيش؟ على الذات. الصفة تدل على معنى قائم فقط، لذلك لما تيجي تدعو تدعو بالاسم لا تدعو الصفة نفسها، ما تدعوش الصفة هي التي تفعل بذلك تطلب منها. طيب قاعدة أخرى رابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، وهذه من أهم القواعد والذي سيكون فيها لابد أسئلة كثيرة واعتبارات فيها. هذه القاعدة دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام، وبالمثال يتضح المقال. يعني إيش مطابقة؟ يعني إيش تضمن؟ يعني إيش التزام؟ طيب وأنا ممكن أشرح الأول لغويا يعني إيش دلالة المطابقة ودلالة التضمن، لكن أنا أقول المثال أولا وبعدين ممكن نشرح الدلالات لو الوقت معنا. لو قلنا الخالق اسم الله الخالق يدل على ذات الله، تمام لا إشكال، وعلى صفة الخلق بالمطابقة. يعني لما تقول الخالق تقصد به الله لأنه هو الخالق. أنا أقول هنا الخالق يدل على ذات الله إنه اسم، ويدل أيضا على صفة الخلق مطابقة، يعني غير مفكر. لما تقول الخالق لابد أن تقول هنا تقصد الله عز وجل، وتقصد أنه هو صفة الخلق له مطابق، مطابق الشيء يعني لا ينفك عنه مؤقتا لغاية ما نشرح الدلالة. لكن أنا أقول الآن بالمثال، ويدل على الذات الرحمن الخالق أسم، يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يعني لو أردت كل الاثنين مع بعض، الخالق يدل على الله وصفة الخلق هذه مطابقة، طب أردت تبين التضمن فتقول إن الخالق اسم لله وتقف، تقف إلى هنا، ثم تقول لو عايز تقول بقى التضمن ويتضمن صفة الخلق، لما تقول صفة الخلق وحدها من غير ما تقول الخالق يبقى تقصد بها التضمن، يقصد بها ايش؟ لو جمعت الاثنين يبقى دي مطابقة. اقول الخالق لو تكلمت وقلت الخالق يدل على ذات الله وصفة الخلق يبقى دي دلالة مطابقة، دي اسمها كده ايش؟ مطابقة. ليش؟ ادلت بالاسم يدل على الذات ومعه الصفة فاصبحت هذه مطابقة. لكن لو قلت ان يدل على الذات وحدها وسكت وقفت، او قلت بيقول ان الخالق يتضمن صفة الخلق ووقفت، يبقى هنا ده معنى التضمن، اتيت بالجزء فقط، هذا معنى التضمن. ولو قلت بقى ان الخالق يدل بانه هو الخالق على صفة العلم والقدرة، هذا معنى دلالة الالتزام. يعني ايش الالتزام؟ اذا كان الله عز وجل هو الخالق وخلق كل هذا ما في الكون، يبقى الخالق تضمن الخلق لا اشكال، وهو مطابق للخالق وللخلق معا، وهو يلزم من ذلك بما انه هو الخالق انك تقول عليه صفة العلم وصفة القدرة. هو في خلق بدون علم؟ ما يمكن ان يخلق الا لو علم سبحانه، ولا يمكن الخلق بدون قدرة، لا الخلق منه القدرة، فاذا العلم والقدرة جاءت باللزوم. يعني ايش لازم؟ يعني انت لو رأيت واحد كده ربنا وهبه قوة وبدن وانت رأيته كده، فلما بترى حاله كده تقول ده يعني لازم منه كده اللي ده بياكل مثلا مليون فرخه، هو ده مش ممكن يوصل للعب دوت والطريقه ديت من الجسم اللي لازم كده ان هو بيكون بياكل كل يوم على الاقل دجاجه، لو طبعا كلها السنه دي اللي بياكلها كل يوم تقريبا ابوها هيقفل الدنيا كده في الايام اللي احنا فيها دي. ف فنقول هنا ده لزوما انه لابد يكون اكله بهذه الطريقه، ولله المثل الاعلى في ذلك. لكن نقول لما نقول قول الله عز وجل قال لتعلموا، انتبه عشان يبين لك الالتزام، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والارض في سوره الطلاق، وبعد ذلك قال ايش؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فكان اللزوم هنا ايش ظهر لك اهو، الله يبين انه خالق وفي صفه الخلق متضمن واسمه الخالق. واللزوم هنا ايش؟ انك لو رايت الخلق، واكيد انت لما ترى مخلوقات الله عز وجل لابد انك تعلم بكمال قدره الله عز وجل وان الله احاط بكل شيء علم. هذه تسمى الالتزام. يبقى علمت الان يعني ايش دلاله الاسماء تكون على الذات والصفات بالمطابقه وبالتضمن وبالالتزام. طيب هو مثال ايضا للالتزام حتى تفوق فقهيا يعني زياده علم كانت في العقيده. نحن من قوله تعالى في سوره البقره فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالله عز وجل قال في الايه الان بعد فالآن باشرهن. فالعلماء قالوا ليش إذا جوزت المباشرة إلى الفجر، ما قال هنا إلى الفجر، من لازم ذلك أنه إذا أن يصبح جنب، فدلت الآية على أنه من أصبح جنبا لا يبطل صومه، لأن كان في كلام فقهي وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بذلك. فالعلماء قالوا ليش لا، من أصبح جنبا يصح صومه لا عليه لا إشكال. طب أتوا من قالوا بدلالة اللزوم، اللزوم جاءت منين هنا؟ إن الله أباح المباشرة حتى الفجر، ولا يمكن إن إذا كان سيباشر حتى الفجر إلا أن يأذن الفجر وهو جنب، فقالوا هذا باللزوم، فاستنبطوا الحكم هنا من دلالة الالتزام، إنه ذلك، فهذه مهمة جدا دلالة الالتزام، لأنها يعني بتدبر المعنى، بتجعله يتفقه في الأدلة، وممكن يستنبط سواء حتى في باب العقل الذي معنى أسماء وصفات أو في باب الفقه. لو أردنا أن نبينها دلالة المطابقة بقى لغة سريعا كده لو حتى تتعلموها، يعني أيضا هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له هي المطابقة. يعني لو قلت كلمة الإنسان تدل على الحيوان الناطق، طبعا الحيوان مش الحيوان اللي انتم متخيلين بعض الناس فاهمين حيوان ناطق يعني من الدهاء والانعام عز وجل، لا الحيوان من الحياه، من الحياه، من الحياه، يعني هو حي ويتكلم، لان في مخلوقات حيه ولا تتكلم، فارادوا ان يفرقوا بين الانسان في التعريف وغيره فقالوا حيوان يعني من يعني حي، لان في جمادات في احد لكن ناطق يعني ينطق، وطبعا النطق كلام مع عقل يفهم ايضا يعني. ف هنا قالوا فإذا دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له دي تسمى دلالة المطابقة. لو قلت الإنسان هو المعنى عندي هو الحيوان، لو قلت البيت إيش البيت؟ دلالة البيت معناها أن فيه جدار وسقف وأعمدة، هذا يبقى مطابق على المعنى الذي وضع، هل هذا تسمى دلالة المطابقة؟ ودي الدلالة الأصلية للألفاظ اللي هي دلالة المطابقة، اللي هي أصلا لها المعنى المباشر الذي وضع له. لما اقول لك اللفظ فانت تعلم معنى هذا اللفظ، هذا يسمى دلاله مطابقه. لما اقول البيت يبقى في نظرك ما هو البيت على طول يعني في معنى، دي دلاله مطابقه. لما تقول مثلا الذكر يبقى هو ايش؟ الرجل يبقى هو الرجل، الذكر هو الرجل، الانثى هي المراه وهكذا، او المراه تدل على انها انثى والرجل يدل على انه ذكر، هذه تسمى دلاله المطابقه. حتى يقول لك في اللغه ايش؟ طابق النعل النعل، طابق النعل النعل يعني توافق في كل شيء، يعني كل كأنه تطبق تتبع الأثر هكذا أيضا. طيب ولو قلنا تطابق اللفظ والمعنى، هذا اللفظ والمعنى يعني عدم زيادة اللفظ عن المعنى، يعني يكون اللفظ هو للمعنى ما فيش زيادة ولا نقصان، فيسمى الشيء باسمه يدل عليه لفظا ومعنى. الدواء الثاني دلالة التضمن. ليه ايش دلالة التضمن دي؟ الدلالة التي وضعت على جزء، دلالة اللفظ الوضعية على جزء من المسمى، جزء من المسمى يعني جزء من المعنى الموضوع له. لما لو قلت الآن أرجع للمثال اللي قلنا فيه الإنسان عرفناه حيوان الناطق، دي دلالة مطابقة. لو قلت الإنسان حيوان فقط يعني حي، يبقى أتيت بدلالة التضمن. ولو قلت الإنسان ناطق يبقى أتيت بالتضمن، لكن لو قلت حيوان ناطق أتيت بالمطابقة. فالتضمن على جزء، دلالة اللفظ الموضوع على جزء مسمى له. لو قلت مثلا أنا معي الكتاب هذا، لو قلت وقت ماسك ورقة قلت هذا الكتاب، دي تضمن، أصبت بالكتاب الورقة، مع أن الكتاب هو مقصود بإيش؟ الحبر والأوراق والغلاف وكل شيء يسمى كتاب، ده المطابقة. لكن لو مسكت الورقة قلت هذا الكتاب سمين جدا أو هذا الكتاب عظيم ومسكت ورقات فيه، هنا أطلقت لفظ الكتاب على الورق، هذا تضمن على جزء منه. فهمتم هذا؟ طيب الثالث قلنا دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على خارج عن مسمى، عن خارج شيء خارج عن مسمى، لكن لازم له لزوما ذهنيا. هي في تعريفات لابد تأخذها كذا، دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم له لزوما ذهنيا، بحيث إيش؟ يلزم من فهم المعنى المطابق. لما قلت أنا الآن بسلت أنا في الآية المباشرة، أنت فهمت اللفظ أو المسألة عن خارج عن المسمى، المسألة تتكلم أصلا عن المباشرة، وأنت كما قلنا الآن في الآية الله عز وجل هو الخالق، لكن هو اللزوم أن لابد من الخلق علم وعيش وقدرة. فهذه معنى دلالة اللفظ على خارج عن المسمى، المسمى الخالق ليس فيه لا تضمن ولا مطابقة، لكن في معنى لازم خارج، لازم من إثبات الخلق أن تلزم منه، أن تثبت فيه نعم العلم. ممكن نأخذ مثال سريع أيضا، السيارة العربية عندنا في مصر يسموها سيارة عربية، أي شيء. الكلمة لو قلت العربية هي أقصد لو مطابقة هي السيارة كلها اللي أنت بتراها أمامك، لما راح أركب السيارة تقصد السيارة بالكلية، جميع الأجزاء هي ذات المطابقة. لو أردت العجل هيبقى ده تضمن، لو أردت البطارية فقط قلت السيارة عندي نايمة زي ما بيقولوا، ويقصد إيش هو؟ البطارية نايمة، يبقى هنا يقصد هنا إيش؟ البطارية، يبقى ده تضمن، هو قصد البطارية ما قصدش السيارة بالكلية أصلا، فهذا يسمى تضمن. ويدل بالتزام على الذي صنعها، يعني إيش؟ هركب المرسيدس، هو المرسيدس انت بتقصد من المرسيدس السيارة، فهي باللزوم ان الشركة دي اللي بتصنع سيارات، فلو قلت المرسيدس يبقى انت تقصد باللزوم هنا السيارة، لان هي لا هي السيارة ولا جزء من السيارة، لكن الذي يصنعها، فكأنه هنا ايش؟ كأنه التزام. انا بس اقرب يعني المثال بذلك ايضا. طيب عندنا في الفقه مثلا بيقول لك كتاب الفقه يدل على ان في باب للمياه، لابد لو قلت كتاب الفقه ده باب للمياه، دي دلاله تضمن، ويدل على جميع ابواب الفقه دلاله مطابقه، ويدل على المؤلف اللي الف الكتاب دلاله التزام، وهكذا هكذا. فهذه القاعده مهمه جدا، في لما تاتي باي اسم تحاول تتدبر بقى، تقول الاسم هذا أثبته لله، طب أين المطابقة فيه؟ تذكر الاسم مع صفة، طب أريد التضمن تخرج الصفة فقط أو تدل على الذات فقط، طب أريد الالتزام تنظر بقى في الاسم ماذا يلتزم من معاني أخرى فتخرجها. طبعا هذا مش مش مش مش كده يعني خط عشواء، لا يعني بقراءتك، فتتدرب على هذه القاعده بذلك وتستنبط معاني مهمه قوي بالالتزام، لان هي بتكون تابعه للمعنى الاصلي. اسماء الله عز وجل توقيفيه، بمعنى الساعه كام يا استاذ؟ أقف ولا أخذ القاعدة دي وانتهي؟ طيب. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذه من أهم القواعد التي عند أهل السنة والجماعة، ليس في الأسماء فقط، في هذا الباب كله من الأصل فيه التوقيف، ولما دخل العقل فيه عند المبتدعة ضلوا في هذا الباب. معنى قول توقيفية، نعم يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، في باب الأسماء سنة الصفات، لا يزاد فيه ولا ينقص. ليش؟ طيب إن المسألة كلها غيب، هي ترجع إلى الله، إلى الله عز وجل، والله غيب. غيب أقصد فيه لا نعلم صفات الله عز وجل إلا لما الله أخبرنا عنها، لأن الله عز وجل لا مثيل له. أنت ممكن عشان تعلم صفات شيء أنك ترى هذا الشيء، أو ترى مثله، أو أحد يراه فيوصفه لك، ونحن لم نرى الله عز وجل، نسأل الله أن نراه جميعا في الآخرة، نتمتع بالرؤية لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم النعائم التي ينتظرها المؤمن الصالح، أن يرى الله عز وجل في الآخرة. ولا أحد رأى الله عز وجل فوصفه لنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل لما نام يقظة في الدنيا، تقييد هذا أنا أقصده على الراجح وهذا الصحيح، لم يرى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل يقظة في الدنيا، ولا نستطيع أن نراه يقظة فيما كونه الله عز وجل لنا وخلقنا عليه بقدرتنا كبشر، ما نستطيع أن نراه سبحانه وتعالى في الدنيا، ولكن نراه في الآخرة. وليس لله مثيل، ليس كمثلي شيء، حتى تستطيع أن ترى مثيل له فتوصف هذا المثيل. طبعا بجانب المخلوقات، أنت الآن لما بتشوف سيارة واحدة جديدة ممكن توصفها لأي أحد، ليش؟ لأن هي حتى لو ما شفتهاش غيرك لكن أنت رأيتها فتستطيع توصفها، وبالتالي ما وصفه لك ممكن أنت توصف عليه لأن في مثيل له. والله غيب سبحانه وتعالى، فكل هذا لا نستطيع أن ندركه، ذلك العقل لا يدرك هذا الباب، لا يدرك ما الذي يوصف به الله عز وجل، وما الذي يسمى به الله عز وجل، ما الذي يستحق الله عز وجل من الأسماء. هذا لا مجال للعقل فيه، يجب الوقوف هنا على النص الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذا من القول على الله بغير علم، أنك تتكلم في حق الله بأسماء الله وصفات وليس عندك فيها دليل، هذا على القول من الله بغير علم. إذن أسماء الله عز وجل توقيفية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن ممكن أحيانا العقل يأتي كما سيأتي معنا كاس الأولى سبساتي، لكنه لا يستدل به، لكن ممكن يستأنس به بعد ثبوت الأسماء أن العقل يقبله وأن العقل يبين ذلك أيضا، وهكذا حتى لا تقول إلا في إثباتا للأسماء وصفات لم يدخل العقل فيها بذلك. فنقول بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، كما جاء أيضا في الحديث، حديث مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنا التسمية من الثناء، يعني أنت ثناء الله يكون بأسمائه سبحانه وتعالى، فقال: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بأن الثناء على الله عز وجل ثابت بما أثبت الله عز وجل على نفسه بذكر أسمائه في الكتاب أو في السنة. فالعقل لا مجال له في هذا الباب إلا أن يصدق فقط ويقف عند النصوص. والبعض أضاف أيضا في هذا الباب باب أسماء الله عز وجل استدلوا يعني بأن أهل السنة أيضا قالوا لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لم تثبت في السنة، وهذا كأنه محل اتفاق. فقالوا إذا من باب أولى، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تسميته باسم لم يثبت عنه، فإذا من باب أولى الله عز وجل الباري سبحانه وتعالى لا يسمى بأسماء لم تثبت له، هو الخالق سبحانه وتعالى. فهذا إنه وأيضا يستدل على ذلك بالقول تعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني هذا أمر لله عز وجل فادعوه بها، فهذا لا يكون فيه عقل مجال العقل أن يدخل فيه. أيضا قاعدة أخرى سادسة تقريبا ما أدري، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وهذه نعتقد الكل يعلمها بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، مع أنه قد يشكل على البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فبعض يظن أن هذا يعتبر حصر لعدد الأسماء. هتفك الإشكال ده عبد الرحمن؟ هل أسماء الله محصورة 99 اسم فقط؟ لا إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، والبعض قال إن هذا حصر للأسماء، لكن الصحيح أن أهل السنة والجماعة أن أسماء عز وأسماء الله غير محصورة. ما الدليل؟ نعم أنت أتيت بالدليل، الأستاذ أتت بالدليل خلفك أيضا، قالت حديث الشفاعة، وهي تقصد أن لما في الشفاعة سيخر عند العرش، فقال فيعلمه ربي محامد لم أكن أعلمها من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم في هذا الوقت محامد، والمحامد هنا يحمد بها الله عز وجل ولا بد فيها من أسماء، فدل ذلك على أن الأسماء غير محصورة لله. وأنت الحديث أيضا الذكر الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لما في أول الحديث أسألك في كل اسم هو لك سميت بنفسك، فدل ذلك على أنه أن الله قد استأثر سبحانه وتعالى في علم الغيب ما لا يمكن أحد أن يحصره من أسماء أو يحيط به. طيب وتوجيه الحديث إن لله 99 اسم، وتعلموا دائما لما يأتي مخالفة في مسألة مش تجيب تجاوب أنت وكأنك ما سمعتش الطرف الآخر، هذا ضعف علمي، يعني لابد كده تفهمونا وفي العقيدة وفي كل فروع العلم لما يكون في مسألة فيها مخالف ويخالفك في الرأي فأنت تجيب برأيك وبأدلتك، لكن تبقى أنك ترد على المخالف هو عنده دليل، فلابد أن توجه الدليل الذي عنده، إن لم تفعل فأنت ما زلت عندك نقص في الإجابة وعندك ضعف. البعض إيش كأنه لم يسمع الطرف الآخر، هوى مش موجود، وده أحادية في العلم، وهذا ما يصح، ما كان علماؤنا يفعلون ذلك. انظروا إلى كتب العلم تجد الفقه المقارن مثلا أو حتى في العقيدة لما يجي المخالف يثبت الحق الذي معه ويرد على المخالف، ورد وجوه الرد كثيرة بقى، دي مسألة بيتعلمها طالب العلم، لكن المهم أن يكون الترتيب اللي عندك انك ما تجيب وتترك الدليل المخالف لك هكذا لا ترد عليه، فهذا ضعف في الاستدلال، فلا بد نحن نرد، نحن نؤصل في كل شيء يعني ان شاء الله مش فقط في هذا الباب، لكن تستفيد كطالب علم بانكم لا من البعض ايش يشكل عليك في مساله فيجيب هو طب ماذا فعلت في الادله اللي عند المخالف، ايش هتفعل بيها، كيف توجهها، هو بيقول لك بكلام وانت كانك مش سامعه بيتكلم كلام تاني، فلا بد ترد عليه. هنا لابد ماذا سنفعل في الحديث، إن لله 99 اسما 100 وإلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقفنا بقى خلاص، احنا بينا بأدلتنا إن لله أسماء غير محصورة، لكن عندنا توجيه في الحديث لابد نوجهه، كيف سنوجه الحديث؟ همهمة أسمع همهمات وما أسمع إجابات، فضية لحص. طب يعني من أين أتيت بهذه الإجابة؟ وجه الشاهد عندك الشاهد من الحديث أنه لم يحصل 99 اسم، ولكن أثبت له الفضل، أثبت يعني هو جباء أو فضية في المال. يحفظ نفع الجنة. طب انت قلتي لم يحصل، اين الدلالة من اللغة انه لم يحصل؟ لم يحصل دي جمع الأدلة. لو جمعنا حديث الشفاعة مع الحديث ده كان من جمع الأدلة هيثبت عدم الحصر. ما رديتيش على الحديث، لابد تردي على الحديث نفسه. انت رحت بعيد، رحت جبت الأدلة الأخرى اللي معاكي وعايزة تقولي له انا معايا أدلة أخرى. لا، لابد تردي أول على الدليل اللي معه، تفندي له الدليل. هو بيستدل بيه على شيء، فلابد تبين له أن الدليل ده لا يستدل به على الحصر، فتنظري في ألفاظ الحديث وتستنبطي المعنى الذي يدل، تخرج منه على أن الحديث لا يدل على الحصر. دي برضو في طريقة الرد، بذلك أنت ما رديتيش على الحديث، لازم تردي على الحديث نفسه. انا ظننت ان القاعده دي سهله جدا والكل سياتي بيها، ان المساله دي متكرره في كل دراسات العقيده. احنا عايزين الرد على الحديث، اهم شيء بقى، لان كل حافظ الاذكار دي فيرد. طب وانا اعمل ايه في الحديث ده، اوديه فين؟ ممكن ممتاز، يبقى لن تطبقه. يعني تقول ان ايش، ان هو الان هو اثبت عددا ولم ينفي انه ما فيش غيرهم. كانك تقولي مثلا كبعض الشراح المقال، انا معايا الان دلوقتي 1000 جنيه، لو قلت معي 1000 جنيه، هل ده معناه ان انا ليس عندي غير 1000 جنيه؟ ممكن يكون عندي غيرهم، او انا الان سانفق 1000 جنيه، هل ده معناه ان انا لا أنفق غير 1000 جنيه؟ أنا بقول لا، ممكن أنفق غير 1000 جنيه، يبقى معناه هنا هذا ده توجيه. إيش؟ هو الكلام كله، هل الحديث يدل على الحصر أم لا يدل على الحصر؟ لا يدل على الحصر، يبقى لابد تقول توجيه اول. توجيه اللي قلته الان ده توجيه صح، ان لله 99 اسما ما الا واحده من احصاها دخل الجنه. نقول ان هذا الحديث معناه ان اسماء الله عز وجل من احصل 99 اسم اللي هي وردت مثلا حسب ما تتبعها في الكتاب او السنه فياخذ هذا الاجر، لكن هذا ليس معناه ان هم 99 فقط ليس غير. طب في توجيه ثاني، لو أردنا الحصر كلغة كما قال علماء بعض علماء اللغة، لو أردت الحصر ما يقال هكذا إن لله 99 اسما، لا، يقال إن أسماء الله 99 اسما، 99 اسما، إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى هنا لو أراد الحصر يقول ذلك، لكن لما تقول إن لله 99 اسم هذا ليس معناه أنه ليس له غير 99. فقالوا لغة ممكن توجه الحديث أنه هذا، حتى تقول يعني جمعا بقى، ما هو أنت تجمع مع الأدلة الأخرى اللي موجودة عندك، لكن توجيه هنا نقول إيش، إن هذا لو كان حصرا لا يقول بهذه اللغة بهذه الصيغة. وهذا أيضا معناه كما قلتم الآن زيد القائم، ليس معناه أنه ما فيش غير زيد اللي قائم، ممكن يكون في عمرو قائم وعبد الله قائم وغيره. أنا أثبتت فقط القيام لزيد، كذلك أنا أثبتت أن له أسماء، لكن هذا ليس معناه أنه ليس لك أسماء أخرى. فهذا توجيه. أقرأ بقى هنا إيش العمل بالإحصاء، ذكر العدد ليس دليلا على الحصر. لا لا، ممكن يكون دليل على الحصر، لكن بالعبارة بقى اللي قلتها أنا، لو أراد أن يحصر يقول إن أسماء الله 99 اسما، يبقى أنا حصرت الآن أهو العدد ممكن يكون حصر. لا، لابد نقف على أين في الحديث الذي يبين. أنا برد على النت عشان كده، من أحسن 99 اسم دخل الجنة أي ممكن يكون طيب لا يدل على، ما هو كلمة لا يدل على الحصر ده الرد العام، لكن من أين من الحديث بينا خلاص توجيهان يستفاد بذلك بهذا. طبعا نتبقى نخدم بالإحصاء، ما معنى الإحصاء اللي قلناها يعني هو الحفظ بعضهم. طبعا هي فيها أقوال كثيرة جدا، يعني حتى الأراد بقى يعني تراجعها، سأمر عليها مرارا من وقت. أقوال: الأول، القول الأول المراد بالإحصاء الحفظ، وده اللي قاله الخطابي في كتابه أنه تكلم على أن المقصود بالإحصاء أن يحفظها، يحفظها العدد. قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. وقال القرطبي هذا القول، والبغوي أيضا في شرح السنة قال أيضا. والقول الثاني قال بالإحصاء الإطاقة، واستدلوا بقوله تعالى: علم علم أن تحصوه، يعني لا تستطيع أن تطيقوه. فقالوا المعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها، فهذا هو معنى الإحصاء. إذا قال الرزاق وثق بأن الرزق من عند الله، وأن لا رزق إلا منه، وأن المال لله، وهكذا وكل اسم من أسماء الله عز وجل، فقالوا معنى الإحصاء الإطاقة، إطاقة بحق هذه الأسماء، يعني أحصى يعني من طاق أن يعمل بها كما ينبغي هذا الذي يدخل بها الجنة. هذا القول الثاني. قول الثالث قالوا بالإحصاء الإحاطة بمعانيه، يقال مثلا عند العرب فلان ذو حصاتي أو ذو عقل أو ذو معرفة، يعني عنده إحاطة بالمعاني، ويقصدون الإحصاء أن يحيط بمعاني هذه الأسماء. ورابعا معنى أحصاها عرفها، قالوا لأن العارف لا يكون إلا مؤمنا، والمؤمنا يدخل الجنة. والخامس معنى أحصاها عدها، عدها معتقدا بها. ومعنى أحصاها السادس يريد بها وجه الله وإعظام الله. والسابع معنى أحصاها عمل بها، لو قال الحكيم يعمل بمعنى الحكيم، لأن كل أوامر الله فيها حكمة، ما يقتضي ذلك لأنه يعني يسلم لجميع ما قدره الله عز وجل عليه. والتاسع قالوا لا، المقصود هنا ليس الأسماء، قالوا المقصود هنا حفظ القرآن، لأنه يكون بحفظ القرآن مستوفيا للأسماء، وأحيانا فيه ضعف لأن الأسماء مش كلها في القرآن، في منها أسماء في السنة، لكن هذا قول. والبعض قال من أحصاها يعني تتبعها في القرآن نال هذا الأجر، ده قول تاسع. وابن عطية في قول عاشر بتفسيره قال أحصاها عدها وحفظها، ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بالمعاني. هذه عشرة أقوال عند العلماء في هذه المسألة، وأن يراجع فيها أنه المسألة ليست على الحفظ، طبعا كل الحفظ والفهم والعمل بمعانيها والإيمان بها والتسليم. حقيقة الحديث المسألة عظيمة جدا، ذلك هذا باب عظيم في حق الله عز وجل. يعني الحديث البعض يظن أنه من أحصاها فيحفظ الأسماء وانتهت المسألة، لا، هذا من حقق هذا يعني باب، فنعم له الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتعبد بالأسماء يقتضي أنك تدعو الله عز وجل بها، أولا لقوله تعالى فادعوه بها، فهي وسيلتك في الدعاء، وهذا من أركان الدعاء، أنك تثني على الله عز وجل وتثني عليه بأسماء وصفاته بعد الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أردت أن تسأل الله تسأل باسمه المناسب، أردت المغفرة فتسأله بالغفور، أردت الشفاء فبالشافي، أردت بالرزق فبالرازق أو الرزاق، إلى غير ذلك. فهنا تدعو الله عز وجل بما يناسب ذلك منها ولا تتعدى في الدعاء، فتقول يا غفور اغفر لي، مش تقول يا شديد العقاب اغفر لي، هذا تعدي، هذا هكذا أصاب. الأمر الثاني أنك تتدبر هذه الأسماء فتتعرض لها في عبادات، فتعلم أن الله رحمن ورحيم، فيقتضى الرحمة أنك تعمل أعمال صالحا لتنال رحمة الله عز وجل، أنك إذا وضعت في موضع أن ترحم الناس أيضا، كأنك تتدبر معنى الرحمة عند الله، فتريد أن تقدم لله رحمتك بخلقك بالمخلوقات، فأنت الله يرحمك بها. فهذا كله حقيقة من التعبد بها بالله عز وجل بهذه الأسماء. سنقف عند قاعدة الإلحاد في أسماء الله، ما معناها؟ كانت تقريبا والله أعلم كانت ممكن تكون هذه آخر قاعدة في باب الأسماء قبل أن ندخل في الصفات، لكن لا إشكال حتى لضيق الوقت الآن نقف عندها ونكتفي بهذا القدر من القواعد. لو في أسئلة ممكن نأخذها الخمس دقائق حتى أرانا أن نصرف من صرف، وإلا لو يكون هناك أسئلة نختم إن شاء الله سواء هنا أو على النت. جدا. خلص تقول ايه ده؟ ايش؟ اه طيب ماشي. لا دي قواعد مش كده، لسه ما دخلناش الكتب. قواعد قواعد قواعد في البلد دي كده. خد خد يا احمد كده من وراك بس المسائل. صفة الصانع ما مش ما نقولش صفة الصانع، ما هي من باب الإخبار. الإخبار صحيح ان الصانع صنع الله عز وجل من باب الإخبار، واصل هي إخبار وفيها فعل، ما هو يعني هتقول صفة فعلية لكن هي من باب الإخبار عن الله عز وجل. نعم صنع الله عليك، لا حرج ان تقول فعلا هو إخبارا عن فعله ايضا. لا سيأتي الضابط هذا، لسه ما دخلناش في الصفات. ما ضبط الإخبار عن الله؟ نعم وسيأتي هذا الكلام تفصيلا إن شاء الله فيه، فنؤجله هذا. سيأتي الكلام عن الأسماء والصفة، عن الصفة والخبر والاسم وأيضا المصدر، سيأتي بها قاعدة إن شاء الله وفيها تفصيل إن شاء الله بإذن الله. ما زلنا لسه ما دخلناش في الصفات الأصلية، إحنا في الأسماء فقط. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. دي مش مفهومة؟ لا يعني احنا يعني الاسم بيخرج منه صفة صح؟ نعم. طيب لكن لو عندي صفة هل ممكن اسمي يعني الله يتكلم، صفة دي كلام لله صح؟ هل ممكن اقول انه بما انه يتكلم ان هو اسميه المتكلم؟ هو ده اللي نقصده. هل ممكن ان انا اشتق من الصفه اسم؟ ان في صفات بلاش اسماء، اليد صفه لله والقدم صفه لله والعين صفه لله، هل اسمي به الله؟ الاراده صفه لله، هل اقول ما المريد؟ الغضب صفه لله، غضب الله عليه، نقول هل الله الغاضب؟ الله عز وجل يحب صفة الحب. هل نقول الله المحب؟ هذا معنى ان انا قلت ان الصفة لا يشتق منها اسم، يعني ما اخذ الصفات واسمي بها الله، اجعلها اسماء لله، لان احنا قلنا الاسماء لابد ترد في النص كاسم، هذا هو المعنى. فهمتي؟ احسن الله. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.